إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الجهل وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتفشو الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، وحتى يفيض المال. هذا حديث عظيم عباد الله، اشتمل على هذه الأمور الستة التي أخبر عنها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أراها إلا وقعت، وما هي إلا في تتابع وتكاثر وتوسع في وقوعها وانتشارها. ومنها يا عباد الله تقارب الزمان، وقد جاء في مسند الترمذي ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإحراق السعفة، أي من تقاربه. وهذا يفيد على تقارب حسي ومعنوي. أما التقارب المعنوي يا عباد الله فبذهاب بركة الأعمار والأزمان، فيمضي الشهر والسنة وكأنها عند الناس مدة يسيرة قليلة، كما تحسون وكما تلاحظون، فأنتم في آخر جمعة في عامكم هذا، عام 43,400,000، وبالأمس حج الحاجون وصام الصائمون، ودخل عامكم الجديد ثم انقضى عنكم بهذه السرعة. ومن الذهاب الحسي يا عباد الله تقارب البلدان، وهذه الميكنة والآلات في سيارات وطائرات وفي وجوه الاتصالات الكثيرة حتى تقارب الزمان. فصدق صلى الله عليه وسلم: فما أنتم مودعون في أعماركم، وما أنتم جاعلون في صحائفكم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فما بعد انصرام الأعوام والأيام والليالي إلا لقاؤكم ربكم جل وعلا. وأول هذا في أول مراحل الآخرة في الموت، والموت بعده الساعة، والساعة أدهى وأمر. عباد الله، إن لكم في انقضاء الأعمار عبرة، وإن لكم في انقضاء الزمان عظة، ولا يتذكرها ولا يعتبر بها إلا المؤمن، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم ودب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تصرمت الأعوام فما أودعتم فيها، هل أودعتم فيها عملا صالحا تحبون أن يبيض الله به وجوهكم، أو أودعتم فيه أعمالا سيئة؟ ذهبت الأعمار وتصرمت الأيام والليالي، وما زال أهل القطيعة في قطيعتهم، وأهل الأحقاد والحسد في حقدهم وحسدهم وشنآنهم، وما زال المتكبر في تكبره، وما زال المغرور في غروره، وما زال الغافل في غفلته. فأين أنت من ذلك يا عبد الله؟ هل من توبة نصوح؟ وهل من عمل صالح تقدمه بين يديك؟ هل من سلامة في صدرك في تجاه إخوانك المؤمنين، وقبل ذلك في إخلاصك وعبوديتك رب العالمين؟ إنك في ساعة المهل يا عبد الله، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم اعلموا عباد الله أن نهاية العام الهجري لا يشرع أن تختم بعبادات معينة، كما ينتشر ويفشو بين الناس اطوي صحيفة عامك بصيام أو بصدقة أو بتسبيح أو بتهليل أو باستغفار، فإن كل يوم ينقضي إنما هو يمضي من عمرك وأيامك. وكذلك يا عباد الله، من البدع المحدثة ما يحدثه بعد بعض الناس من احتفال بليلة السنة الهجرية الجديدة مشابهة ومشاكلة لليهود والنصارى وللمشركين في احتفالاتهم بليلة السنة الميلادية، مظهرا من مظاهر ذلتهم وضعفهم في تشبههم بغيرهم. وفي سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأقبل عليكم شهر الله المحرم الذي من العمل الصالح فيه صيامه كله، وأولى ما يكون منه صيام التاسع والعاشر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة